مستمعينا الكرام، انضمت الآن إلى موجاتنا موجات شبكة الشرق الأوسط وشباب الرياضة وإذاعة الكبار المتخصصة إلى موجاتنا موجات شبكة القرآن الكريم، وذلك للانتقال إلى إذاعة الخارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل بهاء عبالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، ونحن هنا في ساحة طيبة مباركة هي ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن يتقلب في ساعات عمره بين أنواع العبادات والقربات، فلا تمضي من عمره ساعة إلا ولله فيها طاعة من الطاعات، وما إن يفرغ من عبادة إلا ويشرع في عبادة أخرى. ولم يجعل الله حدا لطاعة العبد إلا انتهاء عمره وانقضاء أجله. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن علامات قبول العمل الصالح أن يوفق العبد لعمل صالح بعده، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك من علامات قبول العمل. قال أحد الصالحين: أتبع الحسنات بالحسنات تكن علامة قبولها، وأكثر من الحسنات بعد السيئات تكن كفارة لها ووقاية من خطرها. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إخوة الإيمان، ودوام الطاعة لله تعالى زاد الصالحين وتحقيق أمل المحسنين. وعمر الإنسان هو كنزه الحقيقي ورأس ماله الطبيعي، فالطاعة حق لله على العباد يتنافس فيها الصالحون ويستزيد منها المحسنون، وذلك معنى الاستقامة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم حين أوصى رجلا سأله عن قول في الإسلام لا يسأل فيه أحدا بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فيا من أساء في عمره وضيع أيامه في غفلة ولهو، اعلم أنك متى رجعت إلى الله تائبا قبلك ولم يردك، فلا يغرنك الشيطان بأنك أضعت مواسم الخير، فربك واسع المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فاللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وألف بين قلوبنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واحفظ يا رب صمام أمانها، جيشها والقائمين على أمرها، ووفقهم إلى خير البلاد والعباد، اللهم آمين يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، نستهل معكم لقاء الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة، آيات بينات لما يتيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد فتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ عيد محمد معوض بصلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الجمعة من ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. إخوة الإيمان، توحيد الله تعالى هو أفضل الأعمال، من أجله بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، وبقول لا إله إلا الله يتجدد إيمان المسلمين. لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، بها قامت السماوات والأرض، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، بها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، وعنها يسأل الأولون والآخرون. إن كلمة لا إله إلا الله أمرها عظيم وخطبها جسيم، فهي أفضل الذكر وأصدق الكلام ومفتتح الخطب وتاج الموحدين ونور أفئدة المتقين. طوبى لمن عرف معناها فارتضاها وعمل باطنا وظاهرا بمقتضاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، أرى الإخوة المصلين هنا وهم يؤدون ركعتي السنة، وأرى فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء وزارة الأوقاف يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا خطبة الجمعة تحت عنوان سماحة الإسلام مع غير المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات ربه ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول معلم الإنجيل، فجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر وأهلها واجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا، برحمتك يا الله إنك على كل شيء قدير. احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الأحبة في الله، سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين رائعة، فاقت الوصف والحد. انظروا إلى قول ربنا عز وجل في القرآن الكريم مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، ولم يقل وما أرسلناك إلا رحمة للموحدين، بل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا إن دل فإنما يدل على استغراق رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، أرسله الله عز وجل رحمة مهداة. يقول عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله من لا يرحم الناس. انظروا، لا يرحم الله، رحمة الله التي نحتاج إليها في كل نفس، في يقظتنا وفي منامنا. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، كلمة الناس استغرقت جميع الناس بغض النظر عن جنس الناس، أجناسهم وعقائدهم. لا، الإسلام دين عظيم. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إنسانية الحضارة الإسلامية، إنسانية الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن رحمة الإسلام عظيمة حتى بمن خالفه في عقيدته. يقول عليه الصلاة والسلام لنرى حقيقة هذه الرحمة، ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم، فيأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم استغرقت الناس جميعا حتى مع من خالفه في العقيدة. يا أخي انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بمن ناصبوه العداء. نحن نعيش الآن أصعب الفترات على الإطلاق، لأنه اختلفت المعايير واختلفت أفهام الناس وأحكامهم. حينما يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال إنما أنا رحمة مهداة، هكذا قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام، يأتي للناس ليخبرهم بدعوة الإسلام، فيقوم أشقى القوم ويضع مخلفات الذبائح على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم ازدادوا في تعذيب الصحابة، ثم ضيقوا الخناق على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، وطردوهم من مكة. ففتح الله عز وجل له مكة، فلما ملكه الله عز وجل من رقابهم قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من صور رحمته أنه كان يدعو للمخالفين له، المخالفين له حتى في العقيدة كان يدعو لهم. الطفيل بن عمرو الدوسي، ويجب علينا أن نعلم أطفالنا ونساءنا وأن نتعلم جميعا هذا التاريخ. طفيل بن عمرو الدوسي غضب من قومه، من قبيلة دوس، قبيلة تسمى دوس، فغضب منهم، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله وصلت إلى حالة اليأس من قبيلتي، لا أحد منهم يريد الدخول في الإسلام. فقال له الرسول وماذا تريد؟ قال ادعو عليهم يا رسول الله، ادعو عليهم، فأنت رسول مستجاب الدعوة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، وإذا بالحضور جميعا وقد وضعوا أيديهم على قلوبهم وقالوا هلكت دوس، هذه القبيلة هلكت. وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام في رحمة عظيمة يرفع يديه ويقول اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهدهم وأت بهم. ما هذه الرحمة؟ بل إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان في لطف وحنان، يكلم أمه بين الحين والآخر، هل استمعت إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فأوجعته كلاما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب هذا الصحابي الجليل وذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكو إليه ما وجده من أمه، فإذا برسول الله يرفع يديه ويدعو لأمه أن تدخل في الإسلام. فما هي إلا لحظات وعاد الصحابي الجليل إلى بيته فوجد أمه تغتسل وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين. ستنا أسماء بنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، إحنا بنعترف بالديانات المخالفة لنا بشرط أن تكون ديانات سماوية، اليهودية والمسيحية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المفترض إن القريب لي في العقيدة الكتابي، وكلمة كتابي يعني اليهودي أو المسيحي، قريب لي في عقيدتي لأنه صاحب ديانة سماوية، حتى وإن كانت في نظري محرفة، حتى وإن كانت في نظري أنا محرفة، إلا أنه صاحب ديانة سماوية. إذا بسيدتنا السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتي لرسول الله. انظر إلى هذه الفلسفة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخالفين له حتى في العقيدة، حتى من غير أهل الكتاب يا أخي، يعني المشركين مش أصحاب ديانة سماوية. المشرك لا يعد صاحب ديانة سماوية، لأن المشرك بيتعبد الأصنام، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومع ذلك ستنا أسماء تأتي إلى رسول الله وتقول: يا رسول الله، إن أمي قدمت إلي وهي مشركة. يعني إيه؟ يعني ليست صاحبة ديانة سماوية، يعني بعيدة تماما عنا. إن أمي يا رسول الله قدمت إلي وهي مشركة وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. هكذا كانت الرحمة حتى مع المشركين. ومن أعجب ما قرأت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يجلسون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يتعاطسون. لماذا؟ حتى يفوزوا بدعوة من رسول الله، فكان يقول لهم: يرحمكم الله، ثم يتبعها: يهديكم الله ويصلح بالكم. كان يدعو لمخالفيه عليه الصلاة والسلام بالهداية، ما كان يتعامل معهم بالعنف أبدا بأي حال من الأحوال. من أجمل صور السماحة، يجب علينا يا أحبتي أن نشرح هذا جيدا لأبنائنا وأطفالنا ولنسائنا ورجالنا في كل لحظة. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي برسالة جديدة، وإذا به يجلس في المدينة المنورة ليقيم دولة الإسلام، ثم ماذا؟ ثم يأتي وفد من نصارى نجران، وفد من النصارى يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا حدث؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلهم في المسجد، ثم ماذا؟ حان وقت صلاتهم، أرادوا أن يصلوا، فاعتذروا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، يعني نخرج من المسجد ونصلي خارج المسجد، سنقيم خيمة، سنبني خيمة لنا في أي مكان بعيدا عن المسجد ونصلي صلاتنا. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا جانبا من المسجد وأقيموا صلاتكم فيه. إلى هذا الحد وصلت السماحة برسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أريد أن أذكركم يا أحبتي بصورة من أروع الصور. حينما تحتاج أن ترفع قضية مثلا وأنت صاحب مظلمة، فتبحث عن محامي، محامي يستطيع أن يأخذ لك الحق، محامي يستطيع أن يعرض الحجة ببرهان وبيان حتى يأخذ حقك ممن آذاك وظلمك. فكيف بك إذا خاصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظلمت معاهدا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني الحجة والبرهان ضدك أيها المسلم، يا من اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت في حق المعاهد، سواء كان يهودي أو مشرك أو مسيحي أو أيا كانت ديانته. من أروع صور السماحة ما رأيته في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما أوصى عند موته، أوصى الخليفة الذي يأتي من بعده، أوصاه بمن؟ أوصاه بأهل الكتاب، أوصاه بالمخالفين لنا في العقيدة، أوصاه بهؤلاء، لأن ظلمهم لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حرم رسول الله الجنة على من قتل معاهدا. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا. المعاهد يعني إيه؟ يعني سواء رجل معك في بلدنا، في بلادنا، وهو على غير دين الإسلام، ولكن يقر على دينه، يقر على عقائده، يحافظ على أمواله وعلى دمائه، أو من خارج البلد إن أخذ تأشيرة الدخول فهي تعد بمثابة أمان، أخذه وأصبح مستأمنا على ماله وعرضه. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة 40 عاما. يعني إيه لم يرح رائحة الجنة؟ يعني لا يشم رائحة الجنة. ورائحة الجنة لو إنه بينك وبينها 40 سنة تشم رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الكرام السماحة العظيمة مع المخالفين، وكيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أعظم تاريخ في معاملة غير المسلمين، لكن للأسف أين هذا التاريخ الناصع يا أخي؟ يا أخي حتى الكتاب غير المسلمين قالوا إن الدين الوحيد على الإطلاق الذي لم يضغط على مخالفيه للدخول فيه هو دين الإسلام. الدين الوحيد الذي سمح للمخالفين له في العقيدة أن يعيشوا تحت سمائه هو دين الإسلام. الدين الوحيد اللي أمر أتباعه أن يحافظوا على دور العبادة للمخالفين له دين الإسلام يا أخي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ما هذا يا أخي؟ ولك سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص تعلم فلسفة المعاملة بالحسن حتى مع غير المسلمين، فورد أنه أحضر شاة وأمر خادمه أن يقوم بذبحها وبسلخها، ثم يقول للخادم إذا انتهيت منها فابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ في العطية قبل أن تقسم على المسلمين، قبل أن تبدأ بإعطاء أنا صاحب الذبيحة منها ابدأ بجارنا اليهودي. فأحد الحضور لم يعجبه الكلام من سيد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، فقال يا عبد الله يرحمك الله إنه يهودي. فقال عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيا كان الجار يا أخي، مسلم أو غير مسلم. سيدنا عمر بن الخطاب كان يستقبل الوفود القادمة للمدينة وهو على عرش الحكم وعلى كرسي الحكم، فكان يستقبل الوفود الكتابية الذمية وكان يقول لهم كيف أخباركم، كيف أحوالكم، فكانت الإجابة والله ما وجدنا إلا عدلا، والله ما وجدنا إلا عدلا. كان سيدنا عمر مع أنه رئيس الدولة بنفسه كان يخرج يسأل أهل الكتاب ويقول كيف وجدتم المعاملة، ليطمئن على معاملة غير المسلمين في البلاد الإسلامية. هكذا كانت الصورة المشرفة المشرقة لتاريخ الإسلام في معاملة غير المسلمين. العقائد الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى المحاسبة عليها، أنا لا علاقة لي، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. أما العقيدة فمن يتولى الحساب عليها؟ الله. الله سبحانه وتعالى علم البشرية كلها الاحترام للبشرية. ولقد كرمنا بني آدم، ما قالش ولقد كرمنا المسلمين، ولقد كرمنا الموحدين، لا، ولقد كرمنا من؟ بني آدم. وهذا إن دل فإنما يدل على هذه الصورة العظيمة المشرفة لهذا الدين. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، سبحانك ربي سبحانك، الخير في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبادك بين يديك ومنك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أذكر مثالا أخيرا في هذه الصور المشرقة في سماحة الإسلام في معاملة لغير المسلمين. بعد فتح مكة، بعد أن انتصر الرسول عليه الصلاة والسلام وملكه الله رقاب أهل مكة، كان في رجل يسمى صفوان بن أمية. صفوان بن أمية كان تاجر سلاح، وكان يصنع الدروع التي يستخدمها المحارب في الحرب. وكان سيدنا النبي متوجه إلى حنين، فاحتاج إلى عدد من هذه الأدرع، فماذا يفعل؟ توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان وقال: أريد أن أستعير منك هذه الأدراع يا صفوان. فنظر صفوان إلى رسول الله المنتصر، الأمر بيده. يا أخي، كم من السهل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الأدرع من صفوان بن أمية غصبا ولا شيء له، فقد فتح الله على رسول الله مكة ويستحل مال هؤلاء. لكن لا، فقال له صفوان بن أمية: تأخذها غصبا يا محمد؟ قال: لا، ولكن رهنا بأجر. أنا أخذها منك رهنا بأجر، خذ أجر عليها. تعجب هذا الرجل من صنيع الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخي، بعدما انتصر التتار على المسلمين وهزموا المسلمين في أرض الشام، شيخ الإسلام تيمية أراد أن يخلص الأسرى، فذهب إلى قائد التتار وطلب منه أن يترك الأسرى، فوافق قائد التتار على ترك الأسرى من المسلمين، وأبى أن يخرج الأسرى من اليهود والنصارى. فوقف شيخ الإسلام وقال: والله لا يخرج أي رجل مسلم إلا مع جميع الأسرى من أهل الكتاب. فلما وجد قائد التتار إصرار شيخ الإسلام، أفرج عن الأسرى جميعا، مسلمين وغير مسلمين. هكذا كانت معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام للمخالفين لنا في العقيدة. يجب علينا أيها الأحبة أن نعلم تمام العلم أننا انتصرنا في حرب العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، برجالنا، بجيشنا من المسلمين والمسيحيين. مسائل العقيدة الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب الناس عليها، لا دخل للبشر فيها، ولذلك يجب علينا أن نعلم هذه الحقيقة. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ نصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ نصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بمكروه فخذه أخذ عزيز مقتدر. من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه إلى ما تحب وترضى. صب علينا الخير صبا، لا تجعل عيشنا كدا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، نعوذ بك من ظلم الظالمين واعتداء المعتدين وفساد المفسدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم. هذا، وصلوا وسلموا على خير رسل الله صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد قضيت على خير صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك، والتي أمن فيها فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء وزارة الأوقاف بعد أن ألقى خطبة الجمعة وكان موضوعها سماحة الإسلام مع غير المسلمين. أخوتنا في رحاب الإيمان، نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم من ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها في محافظة القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا النقل المباشر لكم تحيات محمد الورداني، عمران علي وسامي نصر الدين من الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.